يقول: وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فعلما. وغير ذي التنوين بالعكس، وفي نحو مرن لزوم رد ليقتفي. يقول ابن عقيل: إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا، إن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا. أولا، المنقوص تقدم لنا في أول الكتاب أنه هو الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها، مثل الساعي، الداني، القاضي. فالمنقوص إما أن يكون منونا وهو المجرد من ال والإضافة، مثل هذا قاض، رأيت قاضيا، مررت بقاض، هذا منون. وإما أن يكون غير منون وهو المحل بأل أو المضاف، مثل جاء القاضي أو جاء قاضي البلد. فإن كان منونا، يقول ابن عقيل، فإن كان منصوبا، يعني منصوبا منونا، أبدل من تنوينه ألف، يعني يقلب تنوينه ألفا، نحو رأيت قاضيا. فإذا أردت الوقف تقول رأيت قاضيا. فإن لم يكن منصوبا، وهو المرفوع والمجرور، قال: فالمختار الوقف عليه بالحذف. حذف ماذا؟ حذف الياء، حذف الياء. قال: إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي. يعني هذه مستثناة. فتكون القاعدة أن المنصوب المنون يقلب تنوينه ألفا، وأن المنقوص المنون يقلب تنوينه ألفا في حالة النصب. وأما في حالتي الرفع والجر فإنه يوقف عليه بالحذف. يقول ابن عقيل: والمراد بالحذف حذف الياء. والياء غير ثابتة في الوصل، يعني لو جاء التنوين، ولهذا يقولون ما دام أنها غير ثابتة في الوصل فلا تثبت في الوقف، لأنك إذا قلت جاء قاضا، فجاء فعل ماض، فعل ماض مبني على الفتح، وقاض فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة، منع من ظهورها الثقل. إذن الياء محذوفة، فما دام أنها محذوفة في الوصل تحذف أيضا في الوقف، فتقول جاء قاض، ومررت بقاض. هذا هو المشهور. ويجوز الوقف بإثبات الياء كما قرأ ابن كثير، وهو أحد السبعة، قرأ بالياء. يقول ابن عقيل: ويجوز الوقف عليه، أي على المنقوص، بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي. هذا منقوص إيه؟ مرفوع ولا مجرور؟ هذا مرفوع، لأن قوله ولكل قوم خبرا مقدما، لأن قوله ولكل قوم، لأن قوله ولكل قوم خبر مقدم، وهادي مبتدا مؤخر مرفوع بضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. فابن كثير يثبت الياء ولا يحذفها في حالة الوقف في أربعة ألفاظ، في أربعة ألفاظ حيث وقعت في القرآن، وهي في سورة الرعد ولكل قوم هاد. فابن كثير يقول ويقرأ ولكل قوم هادي. واللفظ الثاني في النحل وما عند الله باق، يقرأ ابن كثير باقي. واللفظ الثالث في الرعد أيضا في قول الله تعالى وما لهم من الله من واق، ابن كثير يقرأ واقي. واللفظ الأخير في الرعد أيضا ده قول الله تعالى وما لهم من دونه من وال، يقرأ ابن كثير والي. فصارت الألفاظ التي في سورة الرعد ثلاثة، والرابع في سورة النحل. أما الباقون من السبعة فإنهم يقرؤون بالفتح، ومن ذلك قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها وهي بحذف الياء، بحذف الياء. هذا ما يتعلق بالمنقوص في حالة الرفع والنصب والجر. بقي المسألة أو بقيت المسألة المستثناة التي استثناها ابن مالك وابن عقيل. يقول ابن عقيل فإن كان المنقوص محذوف العين، محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى، اسم فاعل من أرى، فمحذوف العين كمر، قال أو الفاء كيفي علما لم يوقف إلا بإثبات الياء، فتقول هذا مري وهذا يفي. مر أصلها مرئي بوزن معطي، مرئي بوزن معطي. فالذي حصل أنها نقلت كسرة الهمزة إلى الراء، الراء في الأصل ساكنة مرئي والهمزة مكسورة، فإذا نقلنا كسرة الهمزة إلى الراء صارت الراء هي المكسورة، ثم بعد هذا حذفت الهمزة، والهمزة هي عين الكلمة وحذفها للتخفيف، والذي يدل على هذا الميزان الصرفي. فلو قيل زن مرئي تقول على وزن مفعل، مفعل فاء الكلمة هي الراء لأن الميم زائدة، والهمزة هي العين مرئي مفعل، فالعين هي الهمزة، ولهذا قلنا حذفت الهمزة التي هي عين الكلمة للتخفيف. ثم بعد هذا حذفت الياء، والسبب في حذفها لالتقائها ساكنة مع التنوين كشان الاسم المنقوص المنون، فصارت الكلمة مرن. فإذا أردنا الوقف عليها وجب إثبات الياء، فتقول هذا مري. أما محذوف الفاء فمثاله يفي، أصله يوفي فحذفت الواو لأنها وقعت كما يقولون بين عدوتيها، بين عدوتيها الياء والكسرة، الياء والكسرة، وأصبحت يفي. فإذا أريد الوقف عليها وقف عليها بإثبات الياء، ولو قيل زن يفي حتى نعرف أن الفاء محذوفة، نحن قلنا إن أصلها يوفي بمعنى أو على وزن يفعل، يفعل، فالفاء إذن هي الواو. فإذا قلت يفي أفتى فاء الكلمة التي هي الواو. هذا كله في المنقوص المنون. قال ابن عقيل: فإن كان المنقوص غير منون، فإن كان منصوبا ثبتت ياؤه ساكنة، نحو رأيت القاضي. الأصل رأيت القاضي، هذا منصوب وهو غير منون لوجود ال، لوجود ال، فيوقف عليه بإثبات الياء، فتقول رأيت القاضي وتكون الياء ساكنة. أما إذا كان مرفوعا أو مجرورا، يقول ابن عقيل: جاز إثبات الياء وحذفها، والإثبات أجود. الإثبات أجود، يعني أن الأفصح الوقف عليه في حالة الرفع والجر، الأفصح إثبات الياء، فتقول هذا القاضي ومررت بالقاضي، بإثبات الياء في حالة الرفع والجر. ويجوز الوقف بحذف الياء، وقد ورد في القرآن في قول الله تعالى: الكبير المتعال، كما في سورة الرعد، الكبير المتعال، فالمتعالي صفة للكبير وحذفت الياء. ومثل أيضا قوله تعالى في سورة غافر: لينذر يوم التلاق، هذا الجر، مثال الجر، الأول مثال الرفع والثاني مثال الجر. الجمهور من القراء السبعة قرأوا بحذف الياء في حالة الرفع وفي حالة الجر. أما ابن كثير فإنه قرأ بإثبات الياء، قرأ بإثبات الياء. أما إذا كان منصوبا فقد علمنا أن الياء تثبت وتكون ساكنة، تكون ساكنة، ومنه قول الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. تراقية منصوب بالياء، فإذا أردنا الوقف نقول كلا إذا بلغت التراقي، فنثبت الياء وتكون ساكنة. وهذا هو معنى قول ابن مالك: وحذف ياء المنقوص ذي التنوين، ذي التنوين أولى من ثبوت فاعلم، أولى من ثبوت فاعلم. لأن قوله ما لم ينصب هذا اعتراض، فالقاعدة التي يريد أن يقررها أن حذف ياء المنقوص المنون أولى من الثبوت ما لم ينصب. فهم من هذا أنه إذا نصب فإن الياء تثبت، فإن الياء تثبت، وهذا يشمل فوع والمجرور، قوله ما لم ينصب هذا يؤخذ منه المرفوع والمجرور. فيفهم من هذا أنه إذا نصب أن الحكم يختلف، ولو كان الحكم لا يختلف ما كان لاستثناء النصب معنى. فيفهم من كلامه أن المنصوب تثبت ياؤه عند الوقف، عند الوقف. وقوله هنا حذف ياء المنقوص، هل ياء المنقوص موجودة حتى تحذف؟ لا، هي محذوفة قبل الوقف، فيكون المقصود بقول حذف ياء المنقوص أي عدم ردها، يكون المقصود عدم ردها، وإلا فهي محذوفة قبل الوقف وغير موجودة. وقوله ما لم ينصب أولى، هنا يلاحظ أن الباء مفتوحة ينصب، مع أن لم أداة جزم، والسبب في هذا من أجل الوزن أننا نقلنا حركة الهمزة، همزة أولى التي هي الفتحة، نقلنا حركة الهمزة همزة أولى التي هي الفتحة نقلناها إلى ما قبلها، نقلناها إلى ما قبلها، فصارت همزة وصل، وصارت الباء في قوله ينصب صارت مفتوحة. ثم قال وغير ذي التنوين بالعكس، أي إن المنقوص المرفوع والمجرور غير المنون بالعكس، لأن الكلام السابق في المنقوص المنون، منقوص المنون في حالة الرفع والجر تحذف الياء، وفي حالة النصب تثبت الياء يقلب التنوين ألفا، يقلب التنوين ألفا، فتقول رأيت قاضيا كما تقدم. أما المنقوص غير فابن مالك يقول وغير ذي التنوين، التنوين يعني المنقوص غير المنون بالعكس، بالعكس يعني أنه يجوز الإثبات والحذف، لكن الإثبات أجود كما مر. أما المنصوب فكما ذكرنا تثبت ياؤه ساكنة، تثبت ياؤه ساكنة، كما في قولك رأيت القاضي فتثبت الياء، كما في الآية الكريمة كلا إذا بلغت التراقي. ثم قال وفي نحو مر لزوم رد ليقتفي، لزوم رد ليقتفي، المعنى أن المنقوص المنون إذا حذفت عينه فإنه يلزم عند الوقف رد الياء، رد الياء. وقوله اقتفي أي اتبع، يعني أن هذا شيء مستقر وهذا شيء متبع في قواعد اللغة العربية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.